إلا وضوءا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مشتهر في كتب الفقه في بداية كتاب الوضوء، وخلاف ونزاع طويل بين الفقهاء هل تشترط التسمية في بداية الوضوء أو ليست شرط أو هي واجبة أو تسقط مع السهو، أو التسمية مستحبة أو لا تشرع، خلاف بين الفقهاء في حكم التسمية. من أجل هذا تعين علينا أن نبحث هذا الحديث من الناحية الإسنادية وجمع الطرق وأقوال أهل العلم، فإذا صح لدينا هذا الحديث أو ثبت هذا الحديث إذا نأتي للمرحلة الثانية وهي النظر النظرة الفقهية إلى معنى هذا، وكيف سنسلك فيه أي مسألة. فإن كان ضعيف التمسنا هل له نظير وبديل في مكان آخر في موضع آخر يفيد نفس المعنى في باب التسمية. أما شطر الأول فمتفق عليه بين العلم، لا صلاة لمن لا وضوء له، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، رفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر، كذلك طهارة البدن الثوب البقعة. العلماء ذكروا هذا في شروط صحة الصلاة. إذا الآن سنكتب في أعلى السبورة نص الحديث. هذا هو الحديث يا إخوان، لا صلاة لمن لا وضوء لا. طيب الشرط الثاني، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في وضع عليه لكم؟ نعم. هذا واضح مثل او نص الحديث النص الحديث. الآن الإخوة الذين جمعوا أخبرهم عن كم صحابي جاء هذا الحديث؟ كم؟ ثمانية. واحد حديث أبو هريرة ولا ما؟ أبو هريرة فيهم؟ ولا ما فيهم؟ ما فيهم أبو هريرة؟ فيهم أبو هريرة. جميل. الثاني؟ من؟ أبو سعيد. أبو سعيد الخدري. من؟ سهل بن سعد. سهل بن سعد. من؟ أنس. من؟ أبو ذر. أبو ذر. ها؟ سعيد بن زيد. ها؟ أبو سبط. ماذا؟ أبو صبرة. أبو صبرة؟ أبو؟ السين؟ أبو صبرة. علي. علي؟ ابن أبي طالب. عائشة. إذا هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، سهل بن سعد، أبو أنس، أبو ضر، سعيد بن زيد، أبو صبرة أو أبو صبرة في الباء، علي بن أبي طالب، عائشة. تسع من الصحابة روي عنه ماذا حدث. فالآن نتناول إسناد كل صحابي على حدة وننظر فيه. من خرج حديث أبي هريرة عندكم يا أخي؟ هذا أبو داود واحد. من؟ هذا ابن مزهر. أحمد. ابن السكن. طبران الكبير. طبران في الدعاء. أين المساحة؟ لعله بالخارج. نور أحمد في الخارج. خارج. خلاص يا اخوان، الطبراني في الدعاء انظروا، الطبراني في الدعاء دعاء. في حد ثاني؟ البغوي. بغوي. نعم. بغوي في شرح السنة. نعم. بالخطي ها ويضحك ها الله يخبر حديث أبي هريرة. اتفقوا في من؟ ادونا من عند الاتفاق. يعقوب بن سلمة. هذا حديث أبي هريرة يا إخوانا. الاتفاق من عند يعقوب ابن سلمة. عن من؟ عن أبيه. عن أبيه من؟ أبوه. سلمة ابن من؟ أبوه. ما سيأتي معه. عن أبيه عن من؟ طيب. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. الحديث. شو يقول أخوان؟ يعقوب بن أبي سلمة. ابن أبي سلمة. المهدي شون. طيب. يعقوب بن أبي سلمة عن أبي أبو سلمة المهدي شون. عن أبي هريرة. الحديث ما حال يعقوب؟ اللي معهم تقارير. انظروا في أبو. نقول دائما نجعل كم كبير للكتب والكم الثاني زي ما هو ما نحطش في الكتب. شكون اللي يوقف؟ الحفظ بتاع الحاكم المهدي شون الفاضل إنه إيه؟ الليفي؟ مشكلة. طيب الآن اللي يعقوب ده حاجة مهمة. انظروا في التقرير. انظروا في التقرير هنا. الناس بعض المعاصرين أفرض هذا الحديث أو بحث هذه المسألة في كتاب معين. منهم الشيخ أبو إسحاق الحويني. عمل كشف المخبوء. في يعني تصريح هذا الحديث معنا وغيره ألف في طبائعه ها؟ صدوق يعقوب بن أبي سلمة سلمة المنجشون. طب ما احنا قلنا صواب انه الليث. شوفوا لنا الليث السنة منجون نبدأ من هنا نشتغل. شوف ما هذا منجون. ولا يعرف ولا يعرف ما يعبدون به ولا يأذون. أيضا هنا شوفوا كيف هنا فجوة اجتماع، وأيضا هنا فجوة اجتماع. من علم الدائرة كده يعني ما فيش اجتماع، في انقطاع. معنا يا إخوان؟ طيب الآن، ولذلك في من العلماء من قال لا يخلو كل طريق من مطالب، سيأتي معنا. وأحمد بن حنبل قال لا يثبت فيه شيء، وفلان وفلان. تكلم العلماء قبلنا، احنا الآن جايين على بنيان جاهز بناخد نستفيد. الآن الراجح أول شيء أن هذا يعقوب بن أبي سلمة الليثي، هذا أول حاجة، إنه جعلته ابن المنشور وصدوق. عندما طلع الليث الرجع له الليث. طيب انقطاع أبو سلمة، يقول هنا يعقوب لا يعرف له سماع من أبيه. طيب أبوه لا يعرف له سماع من أبي هريرة. إذن هذا لا يصلح بالشواهد المتابعة على هذه، لا يصلح. شوف لا يصلح. جميل، أعطونا المتابعة أيضا من حديث أبي هريرة. جميل، ننظر فيه، ربما لا يفرح به، ربما تؤيد، ربما كذا. طيب اذكر لنا وراني خالف الصغير من طريق عمر بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن محمد البصري عن عيد بن ثابت عن محمد بن شريك عن أبي هريرة. جميل، نبدأ من أبي هريرة، وبعدين عنهما ابن سيرين. عنه علي بن ثابت. علي، علي ما نشوف علي ده هيطلع ايه؟ علي بن ثابت. طيب وعن علي من بقى؟ ابراهيم بن محمد البصري. ابراهيم ابن محمد. طيب علي بن ثابت شوفوا لنا كده التقريب. انت قلت مجهول؟ مجهول. طب علي بن العجين كمان ابراهيم هذا؟ مجهول؟ علي بن سيرين. اصلا احنا قلنا به لا تصلح الشعر من دواء. كيف سناتي بهذه تشهد لهذا؟ اصلا لا تصلح. طيب اول شيء خلينا برضه نتعمق في البحث. ابراهيم بن محمد المدني البصري. البصري حكمه ايه؟ ما في ما حد يتكلم عليه؟ طيب اصبر صبر، اعطونا الشواهد الثانيه، اعطونا الشواهد. وبعدين ده الطبراني اصلا، الطبراني هنا اللي روى ده اين؟ عايزين نبحث عن هؤلاء الرجال الذين وصلونا عند ابراهيم بن محمد. عايزين نبحث. اعطينا الشاهد اللي بعده. ابو سلمه عن ابي هريره. ابو سلمه ومن عن ابي سلمه؟ يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير ارسله ولا عمل ايه؟ يحيى بن ابي كثير. في فرق بين يحيى بن ابي كثير ويحيى بن كثير. ده يحيى بن ابي كثير صح؟ متاكد منه؟ طيب انظروا يحيى هذا عن من؟ عن ابي سلمة. طيب ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة. نمشي واحدة واحدة. أحاديث أبي هريرة نشوف إيش اللي صح، نشوف إيش الذي لازم. ها؟ ها؟ ها؟ أنت عندك يحيى إيه؟ ابن أبي كثير؟ طيب تأكد منه؟ حمد الله. طيب يبدأ تويرس ماشي. في مشاكل شيخ على الأبيات. ها؟ في مشاكل على الأبيات. عن من؟ مقبل ايش نفسك؟ طيب هذا نفسه الطريق هذا يحتاج دراسة خاصة. صحيح احنا بكثير ثقته. طيب هو عن عن عن عن هنا وايضا هذه ايضا مشكله. عن ابي سلمة صحيح ابو سلمة مشهور في روايه عن ابي هريره. لكن عشان تصل عند يحيى في خلافات تحتاج دراسه. اذا نحن بقيت اساليب اخرى او شواهد اخرى. مجاهد عن من؟ كلمني كده. مجاهد عن ابي هريره. مجاهد عن ابي هريره. ها عن مجاهد من؟ ايوب بن عائد. ايوب بن عائد؟ عائد. عائد. طب انظروا في التقريب. عن مجاهد. ها؟ ثقة. طيب من عن أيوب؟ محمد بن عباس. ها؟ محمد بن عباس. طيب محمد بن عباس حكمه أهل؟ انظر يا أحمد محمد بن عباس ربما لا تجدونه أصلا في التقرير. ها؟ محمد بن عباس؟ محمد بن عباس ده من؟ كم من؟ اقرأهم كده كلهم عليه. محمد بن عباس من العوام الوسطي خمسة رقم. ما هو شو هذا؟ وكان فيه الأباني من وزير البخاري أبو بكر النبي إبراهيم المستملي لقب حمدوي وكان المستملي وكيع فقط الحامد من العشرة. ما هو شو؟ وكان الأباني من علي البخاري مسكور من التشاهد. وأيضا ليس هو. واحتمال في رسالة الشيخ أبو صخر حوالي ما تكلم عن هذا؟ قال صار الحاجب هذا حديث غريب تقرر به الممتاز وهو من رواية ابن موسى الأشعري. احنا شوفوا لنا طريق مجاهد. أيوب بن عائد احنا قلنا ثقة صح؟ طيب عنه من؟ عن محمد بن أبان من مرداس بن محمد. ومرداس بن محمد أول شيء الحديث ده من رواه؟ من طريق البياض. ومن طريقه البياض. تمام؟ طيب من عن ايوب؟ ذكرونا. محمد بن ابان. محمد بن ابان. جميل. احنا الان نريد نتاكد من محمد بن ابان. في طرق اخرى؟ من حديث ابي هريره. من حديث ابي هريره. في شيء؟ طيب. الان يتمخض معنى البحث اليوم في إسناد يحيى بن أبي كثير. من الطرق الموصلة إليه؟ الرواه ما حاله؟ ما هو الراجح؟ ربما يكون هذا الحديث وهم من أسد. الطرق إلى يحيى بن أبي كثير نحتاج بحثها. طيب محمد بن أبان هذا نحتاج نعرف منه، هل هو المسطور؟ ورواية مجاهد عن أبي هريرة هل هي رواية متصلة أو فيها انقطاع؟ أيوب بن عائد هذا هل هو متصل أو منقطع عن مجاهد؟ احنا معنا في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة مجهول، وأيضا إبراهيم بن محمد هذا نحتاج أن نعرفه. فالمسائل التي سنبحثها اليوم إن شاء الله، أول شيء النظر في عدة أمور. واحد بحث حال إبراهيم ابن محمد في رواية الطبراني. الثاني بحث أحوال الرجال عن يحيى ابن أبي كثير ومعرفة ما هو الراجح عن يحيى ابن أبي كثير. الثالث بحث حال محمد ابن أبا في رواية الدارقطني ويبحث أيضا في سماع مجاهد من أبي هريرة. هذا كله فيما يتعلق بحديث أبي هريرة. الحديث حديث أبي هريرة الأول من رواية يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة فيها عدة علل. يعقوب مجهول، لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. نظرنا فوجدنا هناك متابعات، احتجنا إلى أن نعرف هذه المتابعات تصح أن تكون كذلك أو لا تصح، فتوقف هذا عن الخروج من بحث هذه المسائل الثلاث. نرجع بقية البحث إلى موعده إن شاء الله حتى نكمل مثل هذه الثغرات وهذه الأمور التي طلب منا البحث فيها. إلى ذاك الحين نلتقي لتكميل وتتميم دراسة حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبقية أحاديث الصحابة الآخرين. معنا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ هذه السبورة ونحفظها كما